بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 400 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نأخذ بعض صفات الله سبحانه وتعالى، ما زلنا في حرف الراء. وصفة اليوم هي الرضا. الرضا صفة ثابتة لله عز وجل، صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة، أن الله سبحانه وتعالى يرضى. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذه الآية وغيرها من الآيات فيها إثبات الرضا لله. رضي الله، هذه صفة الرضا. ومن السنة حديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، كما في حديث عائشة عند مسلم. وحديث كذلك: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، كما جاء عند مسلم كأنه من حديث المغيرة. فهذه الآيات وهذه الأحاديث تدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، أن الله يرضى. وما يحتاج أن ندخل كما ذكرنا في كل يعني واحدة أن تدخل في التأويلات. أثبت الرضا لله سبحانه وتعالى، رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، رضا على ما يليق به. ولا تنكر هذه الصفة وتحرفها كما تفعل المبتدعة. ماذا يقول السؤال الثاني؟ ماذا يقول المبتدعة في هذه الصفة؟ كيف يحرفونها؟ مثل سابقته، مثل ما سبقت من أول. المعتزلة قالوا: الرضا يعني الثواب، أنه يثيبهم. ما معنى رضي الله عنهم؟ قالوا: أثابهم. والأشاعرة قالوا: الرضا هو إرادة الثواب، يريد أن يثيبهم. فنرد عليهم بتلك الردود السابقة التي ذكرناها فيما قبل في الرحمة وفي غيرها. فهناك دليل عقلي، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح الواسطية على إثبات صفة الرضا، تقوله لهؤلاء الذين ينكرون هذه الصفة. فإذا قلت له: ما معنى أن الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني عن الصحابة، ما معنى هذه الآية؟ سيقول: معناها أنه يثيبهم ويجازيهم. فأنت تقول له: على ماذا يدل أن الله سبحانه وتعالى أثابهم وأدخلهم الجنة وجازاهم الجزاء الحسن؟ هذا يدل على ماذا؟ لا بد أن يقول الإنسان: هذا يدل على أنه راض عنهم، ما أثابهم الله هذه المثوبة إلا هو راض عنهم. إذن هذا يدل على أنه راض عنهم، إذن أثبت الرضا كما أثبته الله سبحانه وتعالى. وإياك والتحريفات. الرضا ثابت، صفة ثابتة لله عز وجل، صفة ثابتة لله عز وجل. قال الشيخ العثيمين: هناك يعني إشكال، أو هناك مسألة. قال: بعضهم قد يقول لك قائل أنه قد ربما يحصل للإنسان مثوبة ويحصل له بعض الأشياء وهو يعني من أهل المعاصي، وهو من أهل المعاصي، يعني ربما يحصل له عطاء من الله سبحانه وتعالى. انظروا كما يعطي الكفار الآن، يحصل له الأموال الكثيرة ويحصل له الأشياء الكثيرة وهو عاصي، فهذا لا يدل على أن الله راض عنه. قال الشيخ العثيمين: الجواب عن ذلك أن يقال أن الله إعطاؤه الفاسق المقيم على معصيته هذا استدراج. إذا كان هناك فاسقا ومقيما على معصيته فأعطاه الله سبحانه وتعالى وهو مقيم على المعاصي، هذا معناه أنه استدراج له. قال الله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. الله سيملي لهم، إن كيدي متين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويقول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني أعطاهم الله من الأرزاق عندما نسوا الذكرى ونسوا العلم ونسوا الشرع، فتح الله عليهم فتنة لهم، فتح الله عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهذا متى يكون الإعطاء واستدراج؟ إذا كان يعطى الرجل وهو مقيم على معصيته. أما إذا جاءت المثوبة وجاء الإعطاء لإنسان وهو مقيم على طاعة الله، فإننا نعرف أن هذا صادر عن رضا الله عنه سبحانه وتعالى. إذا أعطى الله يعني أناسا وهم مقيمون على الطاعة، هذا دليل على رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. وإذا أعطى الله أناسا وهم مقيمون على المعصية، فهذا استدراج لهم من الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يخاف إن فتحت له الدنيا وهو مقيم على المعصية، عليه أن يخاف أن هذا استدراج من الله، أن الله يستدرجه ويملي له حتى ينهمك في هذه الدنيا، ثم يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر ويأخذه الله بغته. لأن بعض الناس يظن أنه ما يكسب العطاء ولا يأتيه الرزق إلا من المعاصي، أما يظن أنه لو تمسك بالشرع وتمسك بالدين أنه سيكون فقيرا، وبئس ما يفهم هذا الفهم السقيم. الله سبحانه وتعالى إنما إذا أعطاك وأنت فاجر ومقيم على المعاصي فإنما هو استدراج، الله يستدرجك بهذا. والدنيا ما تساوي عند الله شيئا، لو أعطاك الدنيا كلها ما تساوي عنده جناح بعوضة، لكن العلم والإيمان هذا هو الرزق الحسن الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى من أحب من عباده، أما الدنيا فيعطيها الله من يحب ومن لا يحب. فهذا هو تنبيه في هذا الباب. ولكن الذي يعني نريد أن نقوله، لو قيل لهؤلاء الأشاعرة أو المعتزلة الذي يقول أما الجهمية فهم ينكرون من أصلها، ينكرون الصفة، لكن هؤلاء يثبتون اللفظة ويقولون معناها، ما معنى رضي الله عنهم؟ قالوا أثابهم وجازاهم على أعمالهم. طيب نقول وماذا يدل على ماذا يدل أن الله أثابهم؟ يدل ذلك على رضاه عنهم. إذن أثبت الرضا لله سبحانه وتعالى كما أثبته لنفسه بدون أن تتحرج. على الإنسان أن يثبت ما أثبته الله لنفسه بدون أن يتحرج من ذلك، هذا يعني استسلام للدليل عندما تثبت ما أثبته الله لنفسه. قل أنتم أعلم أم الله، عندما يقول الله: رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويأتي هذا ويقول: لا، معنى رضي الله معنى أثابهم، معنى أثابهم. ومن الملاحظ، انظروا كيف الآيات، أكثر الآيات في رضا الله عن الصحابة رضي الله عنهم. الآية الأولى وهي تحفظ ردا على كل من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. الله يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأسألكم بالله، أناس قد رضي الله عنهم ويعني رضوا عن الله سبحانه وتعالى، ويأتي أناس في هذه الأزمان وفيما قبلها ويطعن في هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، قد الله سبحانه وتعالى رضي عنهم. وقد تكلمنا عن هذا في سلسلة يعني درس جامع المسائل في دروس كثيرة عن هذه الشبهة. فصحابة رسول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن جاءك وقال: هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا، قل له: أنا أصدق رب العالمين، وأنت يعني مخالف لكلام الله ولكلام رسوله، هؤلاء صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الذين هم تحت الشجرة أيضا كذلك أهل بيعة الرضوان، وكانوا أكثر من الألف، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. أقوم رضي الله عنهم وأنت لا ترضى عنهم وتسبهم، تسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يعني وهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وفعلوا كذا. بعض الناس يعني طوال حياته أغواه الشيطان، يظل طوال حياته يعني يريد كيف يقنع الناس أن يكرهوا الصحابة. انظروا هذه الخذيلة، بعض الناس في كتاباته في خطبه في جلساته في محاضراته، ما هو الهدف؟ ما هو الذي تسعى إليه؟ هل تسعى إلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ لا، يسعى كيف أننا نكره أبا بكر. هذا أهم شيء، أنك تكره أبا بكر، كيف تكره عمر بن الخطاب وتسبه، كيف تكره عثمان بن عفان، ويحرص كيف أن يعني يأتي لك بالأشياء والقصص المكذوبة والكلام العقلاني، وكيف تكره معاوية بن أبي سفيان وتسبه، كيف تكره خالد بن الوليد، وكيف تبغض عمرو بن العاص، وكيف يعني تبغض الصحابة وعائشة، كيف تبغض عائشة. هذا هدفه، يعني حياته وراحة باله إذا سمع واحدا يقول أو يسب يعني واحد من الصحابة ويشتمه، هذا راحة باله. وللشياطين جنود ولله سبحانه وتعالى جنود، كان الله قد يعني أراد لهذا أن يكون من جنود الشياطين، فمن يضلل الله فلا هادي له. ونسأل الله لنا ولكم الهداية، نسأل الله لنا ولكم الهداية، ونسأل الله أن يرضى عنا كما رضي عن الصحابة رضي الله عنهم، نسأل الله أن يرضى عنا جميعا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.